لماذا لم يقم الخليفة علي رضي الله عنه بقتل قتلة عثمان؟ ذكر أهل العلم أن علي رضي الله عنه لم يقتل قتلة عثمان لأنه أولا لم يتضح، لأنه لم يعرف من قتل عثمان على سبيل التحديد، لأنه كانت مجموعة كبيرة أكثر من 2000 وقيل 6000 الذين دخلوا المدينة وحاصروا بيت عثمان وعملوا الفوضى في المدينة، ثم لا يعلم على اليقين إلى اليوم من الذي قتل عثمان رضي الله عنه، فكيف في ذلك الوقت يعرف؟ فما كان يعرف من قتل عثمان، لكن يعرف أن جماعة من الناس شاركوا في قتل عثمان، أن فلانا وفلان وفلان وفلان كانوا من ضمن المجموعة، لكن لا يعرف شخص بعينه يقال هذا قتل عثمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كثيرا من أولئك الذين كانوا يعرفون منهم من ضمن أهل الفتنة، أن كثير من أولئك كانت لهم قبائل تدافع عنهم وتدافع عنهم بالباطل، فخشي علي رضي الله عنه أن تكون الفتنة أعظم من المصلحة التي يتوخاها لو قتلت عثمان، فعلي لم يهمل وإنما أجل الأمر. نعم.